بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة ضمام بن ثعلبة. قال البخاري رحمه الله في الأخير: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. قلنا: موسى هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، وعلي بن عبد الحميد المعني رواياه عن سليمان ابن المغيرة البصري وهو ثقة ثقة، عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس. هذا الإسناد ذكره البخاري هكذا، لم يخرجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه عندما ذكر موسى أنه ابن إسماعيل التبوذكي، قال عن الحديث كله، قال: وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة، وقد خولف في وصله. يعني سليمان بن المغيرة البصري خولف في هذا الحديث، خالفه حماد بن سلمة، حماد بن سلمة البصري أيضا الإمام. فحماد بن سلمة رواه عن ثابت مرسلا ليس فيه أنس، وحماد بن سلمة ابن دينار البصري هو أثبت الناس في ثابت، أوثق الناس في ثابت حماد بن سلمة، ولذلك الدارقطني رجح روايته، الدارقطني رجح رواية حماد على رواية سليمان، لأن حمادا أوثق وأثبت في ثابت من سليمان بن المغيرة. على أن الحديث الأول أيضا فيه اختلاف، حديث الليث، قال الدارقطني رحمه الله: الليث رواه عن شريك، الليث رواه عن سعيد البقوري، وسعيد رواه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وشريك رواه عن أنس. هذا إسناده يحفظ. الليث رواه عن من؟ عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وسعيد رواه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وشريك رواه عن أنس. هذا هو الذي اعتمده البخاري. قال الدارقطني رحمه الله: رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان، رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان. عبيد الله بن عمر العمري المدني الحافظ الثقة ثبت من طبقة مالك، وأخوه عبد الله الزاهد وهو ضعيف في الحديث. عبيد الله المصغر هذا ثقة جبل في طبقة مالك في الحفظ والإتقان، وعبد الله المكبر هذا ضعيف في الحديث، مشهور بالزهد والصلاح لكنه ضعيف. فالمكبر ضعيف والمصغر ثقة ثبت، والضحاك بن عثمان أيضا صدوق يهم ليس بالقوي كما قال أبو زرعة. هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن المقبوري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ووهموا فيه يقول الدارقطني وهموا فيه. والقول قول الليث. إذن هؤلاء رووه عن المقبوري عن أبي هريرة، والليث رواه عن المقبوري عن شريك عن أنس. قال الدارقطني والقول قول الليث. لماذا؟ بالأمس ماذا قلنا؟ الليث أثبت الناس في سعيد. وهنا تظهر فائدة معرفة طبقات الرواة، طبقات الرواة تظهر هذه عند الترجيح. قال ابن حجر رحمه الله: لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبوري. هذا النقل كله من فتح الباري. لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبوري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان. احتمل أن سعيد المقبوري رواه عن شريك عن أنس، وأيضا رواه عن أبي هريرة. هذه طريقة المتأخرين. أما المتقدمون من الأئمة النقاد لا، يقولون هذا وهم والصواب كذا، هذا الغالب عليه. قال الحافظ: ولكن تترجح رواية الليث بأن المقبوري عن أبي هريرة جادة مألوفة. جادة مألوفة يعني طريق معروفة جادة. هذه نسخة، هذه جادة تكثر فيها الأحاديث. سعيد المقبوري روى أحاديث كثيرة عن أبي هريرة، فهي جادة معروفة، فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا. هذه قاعدة. ولذلك علماء المصطلح يقولون إذا اختلفت الطريقة الجادة مع غير الجادة فالصواب مع غير الجادة. الجادة عند المقبري عن أبي هريرة، هذا المعروف. فإذا جاء المقبري عن شريك عن أنس، هذه ما هي جادة، قليل هذا. فلا يترك الطريق المعروفة المسلوكة الجادة في الأسانيد إلى غيرها من الطرق التي ليست بجادة، ما تكثر فيها الأحاديث. لا يعدل إلى هذه إلا من كان ضابطا متثبتا. ومن هو الذي عدل إلى غير الجادة؟ هل هو الليث أم عبيد الله العمري؟ الليث. وهذا الذي يجعل العلماء يرجحون الليث على غيره، لأنه ضبط حديث سعيد. قال الحافظ ابن حجر: أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه. الإمام مسلم رحمه الله أخرج الحديث، ولكن كما سبق من طريق سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس. وكأن الإمام مسلم لما رأى الاختلاف في سعيد المقبوري تجنب الحديث، يعني تجنب هذا الطريق فيه اختلاف على سعيد المقبوري. منهم من رواه عن سعيد عن شريك عن أنس، وهذه التي اعتمدها من؟ الإمام البخاري رحمه الله. ومنهم من رواه عن سعيد عن أبي هريرة. فالإمام مسلم لما رأى هذا الخلاف كأنه عدل وترك هذا الطريق، وروى الحديث عن من طريق آخر، من طريق سليمان بن المغيرة، وهو ثقة ثبت عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. يقول الحافظ بن حجر: أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه، بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. ثم قال ابن حجر: وما فر منه مسلم وقع في نظيره. وما فر منه مسلم وقع في نظيره. كيف؟ فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد روى الحديث عن ثابت فأرسله. ورجح الدارقطني رواية حماد. يعني حتى الطريق التي اعتمدها مسلم هذه أيضا فيها خلاف. والحافظ يقول مسلم وقع في الشيء الذي فر منه، والله أعلم. ولكن الإمام مسلم رحمه الله الظاهر أن رواية الإرسال عنده لا تعل رواية الوصل، أيضا هذه قاعدة عنده، أحيانا يأتي الحديث موصولا ويأتي مرسلا، فالإرسال لا يعل رواية الوصل إذا كان الذي وصل الحديث ثقة ثبت كما في هذا الحديث الذي معنا. الذي أرسل الحديث حماد بن سلمة، حماد بن سلمة موصوف بأنه أثبت الناس في ثابت صحيح، وسليمان بن المغيرة الذي أسند الحديث وصل الحديث هذا ثقة ثقة، فكأن الإمام مسلم رحمه الله لا يرى تعليل رواية الوصل برواية الإرسال، كما أن البخاري رحمه الله لم يرى تعليل رواية الليث برواية الآخرين فالبخاري انتقل طريقا ورجحه على باقي الطرق، وكذلك الإمام مسلم انتقى طريقا ورجحه على باقي الطرق، وهم مجتهدون، والدارقطني أيضا مجتهد، والحمد لله. وبذلك ينتهي الكلام حول حديث أنس في قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، هذه المكاتبة. فالبخاري رحمه الله أشار في هذه الترجمة إلى طريقتين من طرق التحمل، إلى المناولة والمكاتبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما فرغ، يعني الإمام البخاري، من تقرير السماع والعرض، فرغ من تقرير السماع والعرض أين؟ في الباب السابق. أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، فمنها المناولة. المناولة وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول: هذا سماعي من فلان أو تصنيفي فروه عني. هذه صورة المناولة، أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب يقول: هذا سماعي من فلان أو هذا من تصنيفي اروه عني. وقد سوغ الجمهور الرواية بها، وردها من رد عرض القراءة من باب أولى. الذي يرد العرض من باب أولى يرد هذه المناولة، هذه المناولة. أما المكاتبة فمعروفة، أن يكتب له بأحاديثه ويبعث بها إليه، يرسلها إليه، يكتب له بالحديث ثم يرسل، وكانت معروفة في زمن السلف، كان مالك يكتب لليث، والليث يكتب لمالك، ومالك كتب أيضا ليحيى بن سعيد الأنصاري. فالعلماء من قديم يعتمدون الكتابة كما سيأتي. ولكن هذه الكتابة وهذه المناولة شرطها عندهم أن تكون مقرونة بالإجازة، أن يناوله الكتاب وأن يجيزه في الرواية، ليس مجرد المناولة فقط. كذلك أن يكتب له الأحاديث وأن يجيزه في روايتها، ليست مجرد الكتابة فقط كما سيأتي. قال البخاري رحمه الله: وقال أنس. وقال أنس هذا تعليق، هذا تعليق، والحديث طويل يأتي إن شاء الله في كتاب فضائل القرآن في الباب الثالث، هذا حديث طويل يأتي. نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، هذه المكاتبة. وهذه القصة تأتي إن شاء الله في كتاب فضائل القرآن. لماذا عثمان رضي الله عنه نسخ المصاحف، كتب المصاحف وبعث بها إلى الآفاق حتى يعتمدوها، لأن الصحابة كانوا يقرؤون بقراءات مختلفة، القرآن نزل على 7 أحرف، فكان ابن مسعود له قراءة، وأبو الدرداء له قراءة، وأبي بن كعب له قراءة، هناك قراءات. أبو الدرداء أنصاري يتكلم بلسان الأنصار، وابن مسعود هذلي يتكلم بلسان هذيل، والمهاجرون من قريش، فالألسن تختلف، هذه ألسن عربية، لهجات تختلف، فكل ينطق بالكلمة بحسب لهجته، فوقعت اختلافات، وكل قرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر النبي. فلما كان في زمن عثمان وقع تنازع بين تلاميذ الصحابة الآخرين عنه، ولاحظ ذلك الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان في إدربيجان في الجهاد، فلاحظ أن نزاعا ينشب، أن نزاعا ينشب بين العراقيين والشاميين، العراقيين الآخذين عن ابن مسعود والشاميين الآخذين عن أبي الدرداء ومعاذ، فرجع إلى المدينة عند الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها أو في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. وشرح له القصة بأنهم يختلفون ويتنازعون، وكل منهم يقول قراءته هي الصواب، وهذا كله من اختلاف التنوع الجائز، لكن يحصل أحيانا تعصب. وجاء في بعض الروايات والأخبار أن عثمان نفسه، أن عثمان رضي الله تعالى عنه نفسه لاحظ أيضا نزاعا بين صبيان الكتاتيب أيضا، فهذا الذي دعا عثمان إلى أن يعهد إلى بعض الصحابة، إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وغيرهما، إلى أن يكتبوا، إلى أن ينسخوا المصاحف ويعتمدوا قراءة واحدة ويعتمد لهجة قريش، وهي لهجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن نزل بهذا اللسان، وكتب المصاحف وبعث بها إلى البلدان، إلى الآفاق، مصحفا أرسله إلى البصرة، مصحفا أرسله إلى الكوفة، مصحفا أرسله إلى الشام وإلى اليمن، وأبقى مصحفا في المدينة. لماذا؟ حتى إذا اختلف الناس رجعوا إلى هذا المصحف. وهذا الموضوع له بحث وفيه تفصيل يأتي إن شاء الله في بابه. والبخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث من أجل هذه الفائدة، أن عثمان كتب المصحف وأرسله إلى الآفاق، كتب المصاحف وأرسلها إلى الآفاق فكانت معتمدة، وهي من باب المكاتبة. قال: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزة، يعني الكتابة. أما عبد الله بن عمر فإن الحافظ ابن حجر تردد فيه في فتح الباري، وشرح ذلك في الشرح، يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب، واحتمال أيضا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، واحتمال أن يكون عبد الله بن عمر العمري الزاهد المدني الذي سبقت إشارة إليه ضعيف. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا بعيد، لأن العمري هذا الزاهد هو متأخر عن يحيى بن سعيد في السن والطبقة والحفظ والعلم، فكيف يذكر قبله؟ والله أعلم من هو. أيضا كونه أن يكون عبد الله بن عمر فهذا أيضا فيه غرابة، لأنه يقرن هذا الصحابي الكبير رضي الله عنه ببعض العلماء من تابع التابعين، الله أعلم من يكون. أما يحيى بن سعيد فهو الأنصاري معروف، سبق معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة. ويحيى بن سعيد جاء في الترجمة أنه لما أراد أن يسافر إلى العراق طلب من مالك أن يكتب له 100 حديث من الأحاديث التي سمعها من ابن شهاب يرويها عنه في العراق، فكتب مالك هذه الأحاديث وأرسل بها إليه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث، بعض أهل الحجاز هو الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري كما ذكر ذلك الحافظ في الشرح. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه السرية هي المعروفة في السيرة بسرية وادي نخلة، وأمير السرية هو عبد الله بن جحش الأسد، وهو أخو زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. وعبد الله بن جحش كان قد استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد، وقد أمره النبي على هذه السرية وأعطاه كتابا ومعه نفر قليل، وأوصاه ألا يفتح هذا الكتاب وألا يقرأه إلا بعد مضي 2 أو حتى يبلغ مكان كذا وكذا. وهذه سياسة لئلا يتسرب الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لو أخبره من المدينة بالوجهة ربما تخطرت الأخبار إلى الكفار، ولكن أعطاه الكتاب وأمره ألا يفتح الكتاب أبدا حتى يبتعد عن المدينة مسيرة 2. إذن الاستخبارات الآن انقطعت والخبر بعيد جدا أن يتسرب، خاصة وأنه في ذلك الوقت ما في اتصالات. إذن الآن الناحية الأمنية السرية في مأمن، الخبر يعني خبر هذه السرية وجهتها غرضها هدفها لا يتسرب بإذن الله. لو وصل الخبر إلى الكفار فيه خطر عليهم، وهذه من السياسة الطيبة. هذا القصد والله أعلم. وحديث هذه السرية يقول الحافظ ابن حجر لم يرده موصولا في هذا الكتاب وهو صحيح. ثم ذكر الحافظ له بعض الطرق وصححه بمجموعها. هذه السرية كانت في السنة الثانية في شهر رجب قبل بدر. بدر كانت في أي شهر؟ كانت في رمضان. هذه كانت في رجب قبل معركة بدر بشهرين إلى 3 أشهر. عبد الله بن جحش فتح الكتاب فإذا به أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمره بالتوجه إلى وادي نخلة ينظر في أخبار قريش، وهذه السرية توجهت وأمره أيضا أن لا يكره أحدا من أصحابه، من أحب أن يمضي فليمضي، من أحب أن يعود للمدينة فليعود. لماذا؟ لأن هذه السرية سوف تتوغل وتصل إلى مكان خطير إلى قرب مكة، يعني سوف تتصل إلى مكان قريب من أعداء الإسلام الشرسين كفار قريش، فهذا لا شك فيها خطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمسلمين ما أحب أن يكره أحد على هذه المخاطرة. فمضى عبد الله بن جحش لما قرأ الكتاب عليهم وأخبرهم أن النبي أمره أن لا يكره أحدا، عزموا على المضي، وصلوا إلى وادي نخلة بين مكة والطائف، فعرضت لهم عير لقريش، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن لا يحدثوا حدثا، لا يقتلوا أحدا. فالذي حصل باختصار أنهم أغاروا على عير لقريش، قتلوا رجلا وأخذوا رجلا أسيرا، وفر منهم رجل ودخل مكة وأخذوا العير يقتادونها إلى المدينة، وكان ذلك في شهر رجب، فضجت مكة وأقام الكفار الدنيا ولم يقعدوها على هذه السرية، ونشروا في جزيرة العرب أن محمدا هتك حرمة الشهر الحرام، أنه هتك حرمة الشهر الحرام، وأنه سفك الدم في الشهر الحرام، يعني في شهر رجب، وكان هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه، النبي ما أمرهم بذلك. فلما رجعوا إلى المدينة غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ورفض أن يقبل الأسير، ورفض أن يأخذ العير، وقال لم أمركم بهذا، فاشتد ذلك جدا على أصحاب النبي، اشتد عليهم على عبد الله بن جحش ومعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهذا. والكفار في مكة طبعا الكفار عندهم دعاية عجيبة ضد المسلمين، ويجعلون من الحبة قبة. من ذلك الوقت، وهذه طريقتهم، طريقة خبيثة، الدعاية والإعلام، فهم نشروا في العرب وفي قبائل العرب أن محمدا وأصحابه أغاروا في شهر حرام، وقتلوا في شهر حرام، وأسروا في شهر حرام، وكانت العرب تعظم ذلك جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يقبل بهذا، ولم يقبل الأسير، ولم يقبل العير، ولم يرضى بالقتل أصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل حكما وقرآنا في هذه القضية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، القتال فيه كبير عظيم عند الله، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يا معاشر الكفار، أنتم الآن أقمتم الدنيا على القتل في الشهر الحرام، وقلتم أن هذه جريمة عظيمة وهذه اعتداء، طيب ما أنتم فيه من الكفر والصد عن سبيل الله والمحاربة لأولياء الله وإخراج المسلمين من ديارهم من مكة، هذا أعظم. فعجبا للكفار، ينسون ما هم عليه من الكفر والفجور والصد عن سبيل الله، وما هم عليه من المحاربة لدين الله، ثم يطنطنون على رجل قتل أو على مال نهب. يا سبحان الله، ما في موازين عند الكافر، وكان الكافر على ربه ظهيرا، الكافر ما عنده ميزان. انظر أنت، يأتون المرأة المسلمة العفيفة المصونة المستورة في بيتها، لا بد أن تتحرر، لا بد أن تخرج، لا بد أن تنال حقوقها، اتركوها من شركم وكفركم. أنت أيتها الكافرة الفاجرة، ما أنت عليه من الكفر والفجور والإعراض عن دين الله والمحاربة لشريعة الله، هذا أعظم مما تزعمين أنت أن هذه المسلمة لم تأخذ حقوقها. دعيها، هذه مسلمة، هذه مؤمنة، هذه عفيفة، هذه جوهرة بصونة، هذه في بيتها، هذه أفضل، بل لا مقارنة. أنت تعيشين في الظلمات وهي تعيش في النور، أنت تعيشين في الكفر وهي تعيش في الإيمان والإسلام، أنت تعيشين في الشقاء ومصيرك إلى جهنم وهي تعيش في السعادة ومصيرها إلى الجنة، هل تستويان مثلا؟ تريدين أيتها المجلسة المريضة العفنة أن تخرجي هذه الصحيحة المستميرة الطيبة وأن تردينا إلى ما أنت فيه من الظلمات والفجور والكفر؟ عجبا الله، عجبا لميت ينعى على حي، لمريض ينعى على صحيح، لكافر ينعى على مؤمن. تأتينا امرأة كافرة فاجرة وتقول لا بد للمرأة أن تأخذ حقوقها. طيب أنت ما عليه من الكفر والفجور؟ أنت كافرة فاجرة تسبين الله، تقولين إن عيسى هو ابن الله، لماذا أنت لا تتحررين من هذا؟ لماذا أنت لا تخرجين من هذا الكفر؟ ينبغي أن تتحرري أنت أولا وأن تخرجي من الظلمات إلى النور. يا سبحان الله، والقتال فيه كبير لا شك، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. الفتنة قال العلماء الكفر والصد عن سبيل الله. والآن الكفار في عصرنا هذا يتبجحون بمسألة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، والله إن أعظم حق للإنسان يدوسونه هم بأرجلهم ويحاربونه. ما هو أعظم حق الإنسان؟ أن يكون عبدا لله. أعظم حق الإنسان أن يكون عبدا لله، أن لا يكون عبدا للشيطان، وهم يريدون من الناس أن يكونوا عبيدا للشيطان. هذا أعظم حق للإنسان، هم يحاربون هذا الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول حقوق الإنسان كذب ونفاق، ولكن أكثر الناس لا يفهمون، والله المستعان. طيب، إذن هذا الذي حصل في قصة هذه السرية، وهذا حقيقة موضعه في السيرة ودروس السيرة، ولكن الحديث ذو شجون كما يقولون. الشاهد في هذه القصة وفي هذا الحديث أن البخاري رحمه الله احتج بكتاب النبي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب كتابا لعبد الله بن جحش، واعتمد الكتاب، ومن معه من الصحابة أيضا اعتمدوا هذا الكتاب، فهو دليل على اعتماد الكتابة. ثم ساق البخاري رحمه الله حديثا بإسناده. نعم، نسمع الحديث أولا. نعم، اقرأ. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي الأصبحي، وهو ابن أخت مالك بن أنس، تقدم توفي سنة 26 و200. وإسماعيل الأويسي يضاعف في الحديث، ولكن البخاري كما سبق انتقى من أصوله من حديثه. قال: حدثني إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، توفي 85 و100، وكان من علماء أهل المدينة. عن صالح بن كيسان الغفاري المدني العالم العامل رحمه الله. عن ابن شهاب هو الزهري حافظ السنة في عصره، توفي 24 و100. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي المدني أحد الفقهاء السبعة، وقد تقدم أيضا، توفي 98. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعث بكتابه رجلا الرجل هذا هو عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، البحرين المنطقة الشرقية، منطقة الخليج تقريبا الآن. وعظيم البحرين يعني السيد فيها والشيخ أو الملك أو الرئيس. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، كسرى ملك الفرس. وهذا الكتاب فيه الدعوة إلى الإسلام، هذا الكتاب كالكتاب الذي أرسله النبي إلى من؟ إلى هرقل، فيه الدعوة إلى الإسلام حتى تقام عليه الحجة. ولكن كسرى كان موقفه سيئا، لم يكن موقفه كموقف هرقل. ماذا فعل هذا الخبيث كسرى؟ فلما قرأه مزقه. يقول ابن شهاب: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. لما مزق الكتاب، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، دعا عليه النبي أن يمزقوا كل ممزق. وهرقل أكرم كتاب النبي وكاد أن يسلم. فالفرق بين الدولتين أن دولة الروم بقيت، دولة الروم بقيت، وهرقل ذاك الذي قابل كتاب النبي بذلك الإكرام بقي الملك في نسله إلى قرون. أما دولة كسرى فإنها مزقت ومحيت، سبحان الله، ما بقي لها أثر. الفرس انتهت دولتهم وحضارتهم التي استمرت إلى مئات السنين بل آلاف السنين. الفرس حضارتهم ودولتهم لها آلاف السنين، لما مزقوا كتاب النبي تمزقوا وتلاشوا. وهذه سنة الله في من يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن الكفار لا يعقلون. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كتب إلى هؤلاء الملوك وهؤلاء الرؤساء واعتمد الكتاب، هذا الشاهد، فيه دليل على أن الكتابة معتبرة ويعتمد عليها. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أبو الحسن الكسائي المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، توفي سنة 26 و200، وروى عنه البخاري فقط من أصحاب الكتب الستة، هو شيخ للبخاري. قال: أخبرنا عبد الله، عبد الله هو ابن المبارك. والمروزي في أبي الحسن نسبة إلى مرو، ومرو من مدن خراسان، وهي مدينة عبد الله بن مبارك، هي مدينة عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي، التركي الأب، الخوارزمي الأم. عبد الله المبارك أبوه تركي وكان تاجرا، وأمه خوارزمية، فهو ليس من العرب، هو حنظلي بالولاء، وهو الإمام شيخ الإسلام أحد الأئمة في عصره. توفي ابن مبارك سنة 81 و100، ومولود سنة 18 و100 كما ذكر الذهبي في الكاشف، وكما هو المشهور قيل غير ذلك. المولود سنة 18 و100، وتوفي سنة 81 و100، طيب لماذا ذكرت هذه وهذه حتى تحفظ؟ لأنك فقط ترفع الثمانية من خانة الآحاد إلى خانة العشرات فقط، 118 وتوفي سنة 81 و100. عبد الله المبارك أوتي سعادة شيوخه، سمع من الكبار من أئمة الإسلام، سمع سليمان التيمي وعاصم الأحول وحميدا الطويل وهؤلاء في البصرة، والربيع بن أنس وهشام بن عروة والجريري وإسماعيل بن أبي خالد وخالد الحذاء وبريدة بن عبد الله بن أبي بردة وخلقا، سمع من هؤلاء أدركهم، فضلا عن الثوري ومالك وشعبة وحماد بن زيد. قال عبد الرحمن بن مهدي: الأئمة أربعة، مالك والثوري وحماد بن زيد وابن مبارك. يعني قارنه مع هؤلاء الكبار، مع مالك والثوري وحماد بن زيد، وهو يعني تتلمذ عليهم، أخذ عنهم. قال أحمد بن حنبل: لم يكن في زمان ابن مبارك أطلب للعلم منهم. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن مبارك إمام المسلمين. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك. وقال ابن معين: ابن مبارك سيد من سادات المسلمين. وعبد الله المبارك رجل فذ، قال عنه الحافظ ابن حجر: جمع خصال الخير، جمع خصال الخير. قال الحسن بن عباس، قال الحسن بن عيسى ابن، قال الحسن بن عيسى ابن ماسرجس: اجتمع جماعة من أصحاب ابن مبارك فقالوا: عدوا خصال ابن مبارك، عدوا خصاله ومناقبه، فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفصاحة وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. جمع هذه ما تكاد تجتمع في شخص، حتى قال بعض العلماء: نظرنا في خصال عبد الله بن مبارك وفي الصحابة ما رأيناهم زادوا عليه إلا في شرف الصحبة رحمة الله عليه. وكان مؤدبا أدبا عظيما، حتى أنه جلس مرة عند حماد بن زيد شيخ الإسلام حماد في البصرة، وطلب تلاميذ حماد من عبد الله المبارك أن يحدثهم، أن يحدثهم، فقال: كيف أحدثكم؟ يعني حماد موجود. فقال حماد بن زيد: حدثهم، هم يطلبون الحديث منك، يتشرفون بالرواية عنك. قال: اكتبوا. عبد الله المبارك وحماد بن زيد موجود، قال: اكتبوا. حدثنا حماد بن زيد، حدثنا حماد، وآخر يسوق أحاديث كلها من طريق من؟ حماد بن زيد. الأدب، لو ما أراد أن يتبجح أمام شيخه بشيوخ آخرين، ما أراد أن يقول حدثنا الثوري وحدثنا شعبة. الأدب، والله المستعان. طيب، قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج إمام الجرح والتعديل وأمير المؤمنين في الحديث، سبق، عن قتادة بن دعامة السدوسي الأكمة المفسر الحافظ. أبو الخطاب البصري توفي سنة 1700، وقتادة كان حافظا متقنا. حتى جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له: يا أبا بكر، إني رأيت ثلاثة طيور أو ثلاثة أسماك لا أذكر، الطير الأول يأخذ الياقوتة يبلعها فتخرج أفضل مما كانت عليه، والثاني يأخذها فتخرج ناقصة، والثالث يبلعها فيخرجها كما هي. وابن سيرين معبر معروف مشهور، فقال له محمد بن سيرين: أما الأول فإنه الحسن البصري، يسمع الحديث ثم يخرجه فيزينه ويزيده بحلاوة منطقه وفصاحته. أما الثاني فأنا أسمع الحديث فأشك فيه فأنقص منه. أما الثالث فقتاده يسمع الحديث فيرويه كما سمعه، يخرجه كما هو. وهذا دليل على شدة الحفظ، والله المستعان. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني أراد أن يكتب إلى الرؤساء والملوك في النواحي في الآفاق. فالصحابة قال له: هؤلاء الملوك لا يقرؤون إلا كتابا مختوما عليه الختم. فاتخذ خاتما من فضة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لسبب، ليس للزينة، لسبب، هذا هو السبب. نقشه محمد رسول الله، نقش عليه هذه العبارة: محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر. السطر الأول مكتوب الله، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث محمد، يعني من الأسفل للأعلى، لفظ الجلالة هو الذي في الأعلى. يقول أنس: كأني أنظر إلى بياضه في يده، لأنه كان من فضة، فضة تتلألأ. فقلت لقتادة القائل شعبة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. أنس هو الذي قال هذه الكلمة، هو الذي حكى أن نقش الخاتم هذه العبارة. والشاهد في هذا الحديث قوله: كتب النبي كتابا. وهنا فائدة، يعني انظر إلى اهتمام العلماء بالأثر والحديث وبالدليل، يعني حتى هذه المسائل الإصطلاحية، هذه مسائل ما في الأحكام، هذه المسائل ليست في الأحكام، هذه مسائل علمية إصطلاحية، المناولة، الكتابة، حتى هذه المسائل الإصطلاحية يأتيك بدليل عليها من أين؟ من السنة. انظر إلى شدة الاتباع والتقيد بالنص، حتى هذه المسائل يأتيك بدليل عليها من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم بكلمة للحافظ ابن حجر ختم بها شرح هذا الباب، قال رحمه الله: لم يذكر المصنف، يعني البخاري، من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا المجادة ولا الوصية ولا الإعلام، المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها، يعني لا يعتد بشيء منها. هذه طرق اشتهرت وظهرت عند المتأخرين: الوصية والإعلام والمناولة والمكاتبة بدون إجازة، هذه عند المتأخرين وهم يعتدون بها. أما عند المتقدمين فالظاهر أنهم لا يعتدون بشيء منها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، نكتفي بهذا المقدار. طيب، هذا أخ عنده أسئلة، نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.